وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فحين قال في صحيحه باب فضل الوضوء أورد حديث سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا الحديث أصح من حديث الباب، إلا أن حديث الباب أصرح في المقصود وأوضح معنى، حيث ترتب التكفير على كل فرض من فروض الوضوء، بينما حديث أبي هريرة في الصحيحين أن حديث سعيد بن أبي هلال السابق رواه مسلم أيضا من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمري عن أبي هريرة إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. جاء هذا الحديث عاما، والمقصود بالوضوء الوضوء الشرعي، فإن الوضوء يطلق عند بعض الفقهاء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أن الوضوء إذا أطلق لا يقصد به إلا الوضوء المشروع الذي جاء في الكتاب والسنة، أما إطلاق الوضوء على غسل يدين فلا أصل له شرعا، وإنما هو يطلق على غسل يدين في لغة اليهود. القائلون بأن الوضوء يطلق على غسل اليدين استدلوا بحديث سلمان إن من بركة الوضوء إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وقد ذكر غير واحد من فقهاء أهل الإسلام أن المقصود بالوضوء هنا هو غسل اليدين، بيد أن هذا الحديث منكر ولا يصح، فحينئذ لا تقوم به حجة. ثانيا، الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد في شيء منها إطلاق الوضوء على غسل اليدين، فهي متفقة على إطلاق الوضوء على الوضوء الشرعي المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. والأحاديث الواردة في فضل الوضوء متواترة، وحين أورد الإمام أبو عيسى الترمذي حديث أبي هريرة أشار قال وفي الباب، إلا أنه رحمه الله تعالى لم يشير إلى حديث أبي هريرة المتفق على صحته، ولا يمكن أن يقال إن أبا عيسى يرى ضعفه لأن الترمذي لم يشترط وفي الباب الصحة، فقد ذكر في الباب قال وصفنا بحي وهو حديث معلول كما سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. وحينئذ يمكن أن يقال لعله لم يقف عليه، وهذا فيه نظر أيضا، وأحسن ما يقال إن أبا عيسى رحمه تعالى لا يقصد إذا قال في الباب الحصر، يشير إلى حديثين ثلاثة حديث أربعة أحاديث وهو يحفظ أكثر من ذلك. والإمام أبو عيسى الترمذي رحمه تعالى قدم هنا باب ما جاء في فضل الطهور على صفة هذا الطهور ليتحفز المسلم حين يعرف فضل الطهور إلى أن يضع الطهور مواضعه ويحسنه ويتقنه ويتطلع فيما بعد إلى هذا الطهور ما هو، حتى إذا قرأ عنه أتقنه وضبطه لأنه عرف فضله مسبقا. فإن الإنسان إذا عرف فضل الشيء اجتهد في تحصيله وإتقانه، لكن تعلم أن الأحاديث الواردة في فضل الطهور لمن وضعه موضعه، وليس هذا الفضل لكل أحد، حتى ولو لم يسبغ الوضوء على وجه المشروع أو ترك غسل العقبين أو بعض اليدين، غير أن حديث أبي هريرة يفيد حديث الباب كما سيأتي أن من أدى الفروض وترك المستحبات دخل في الفضل، أن اقتصر في هذا الحديث على ذكر الفروض ولم يذكر المستحبات، هذا مما يدل أو مما يستفاد من ظاهر هذا الخبر. وإن كان هذا الخبر ما ذكر في مسح الرأس، لكن هذا جاء في رواية الصنابحي. قوله

ومن أحفظهم وأضبطهم لما يروي عن مالك عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح تكلم فيه الإمام يحيى بن معين وقال عن أهل الحديث بأنهم يتقون حديثه، وسئل الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى عن سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بحجة. بينما وثق سهيلا أكابر المحدثين وجاء أن يحيى بأنه وثقه، وحين سئل الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن إعراض البخاري عنه قال لا أعلم له عذرا، لأن البخاري رحمه الله تعالى أعرض عن سهيل، وحين سئل الإمام النسائي عن إعراض البخاري عن سهيل قال لا أعلم له عذرا. وكان إذا جاء ذكر سهيل على لسان النسائي رحمه الله تعالى قال هو والله خير من أبي اليمان ومن ابن بكير ويذكر جماعة. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا أعلم له عذرا. وسئل الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى عن عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل قال لا أعلم له عذرا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أعرض عن مروية سهيل وقد خرج لمن دون سهيل كفليح بن سليمان كإسماعيل بن أبي أويس وكعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وكابن بكير وكخالد بن مخرط القطواني، وخرج لشريك بن عبد الله بن أبي نمر وليس هو بأقوى من سهيل. فسهيل ثقة احتج به الأكابر وروى عنه مالك، ومالك من المتشددين في الرجال لا يروي إلا عن الثقات، وإن روى عن رجل أو رجلين من الضعفاء فالنادر لا يلحق به غيره. وصحح لسهيل الإمام مسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان. يبقى الحديث عن عذر البخاري أو ما هو عذر البخاري في عدم التخريج لسهيل، قيل في ذلك أسباب أجملها. الأول أن سهيل يروي عن أبيه حديث كثيرة قيل لم يسمعها إنما هي صحيفة، فلهذا السبب أعرض عنه البخاري. وقيل إن سهيل بن صالح حين توفي أخ له تغير، وقيل إن مالك روى عنه قبل التغير، وحينئذ أعرض البخاري عنه. يبقى أن يقال حتى ولو تغير البخاري لم ينتقل من حديثه كما انتقى غيره، إذن هذا ليس بجواب واضح. الثالث الأمر الثالث قيل إن البخاري يرى أن سهيلا سيء الحفظ ويخطي ولا يضبط، فلهذا السبب أعرض عنه، ما يدل على أن سهيلا قد يخطي أو قد ينسى. سهيل روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وروى عن سهيل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وروى عن ربيعة الدروردي. قال الدروردي لقيت سهيلا فذكرت له أن ربيعة روى عنك هذا الحديث فنسي ذلك، فقال لا أدري ولا أحفظه. وبعد ذلك كان سهيل يقول حدثني ربيعة عني، روى أبو داود وابن ماجه وجماعة. وقد ذكر أبو داود رحمه تعالى بعد هذا الحديث في سننه أنه قد تغير، وهذا أيضا ليس بواضح في كون البخاري أعرض عنه، فيحتمل أن الإمام البخاري رحمه تعالى لا يرى حجيته، وإن كان البخاري يحتج منه ودونه لكنه يرى أنه أقوى منه، أو أن البخاري يستطيع أن يميز من حديث ما ضبطه وهذا لم يستطع أن يميز أحاديثه فتركه، كما أعرض البخاري عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وكما أعرض عن جماعة. المقصود أن سهيلا ثقة على الصحيح، وقد خرج له البخاري مقرونا بغيره وخرج له بقية الجماعة عن أبيه ذكوان السمان وثقة ثبت من رجال الجماعة، وسوف نذكر عنه شيئا قليلا على قول أبي عيسى أبو صالح السمان واسمه ذكوان. عن أبي هريرة أبو هريرة كما قال أبو عيسى واختلفوا في اسمه. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات الاختلاف في ذلك، وذكر أنه اختلف فيه على نحو من 30 قولا، على نحو من 30 قولا، وهذا فيما أحفظ وأعلم أنه أعلى رقم ذكر في الاختلاف في اسمه، كما أشار ذلك النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات. لما ذكر غير النووي 18 قولا و20 قولا، والنووي رحمه الله وصل إلى 30 قولا. وأصح ما قيل في اسمه عبد الرحمن بن صخر، خلاف ما قال البخاري بأن عبد الله بن عمرو، وقول بأن عبد الرحمن بن صخر هو قول الأكثر من أهل الحديث، وجاء في ذلك حديث عند الحاكم في إسناده نظر. أبو هريرة هو راوية أهل الإسلام وحافظ الأمة على الإطلاق على تأخر إسلامه، لكنه لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة على ما يعانيه من الظمأ والجوع، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، جاء هذا في الصحيحين وغيرهما. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من رواية وهب ابن منبه عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكثر. فظاهر هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر حديثا من أبي هريرة، بينما المنقول لنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يساوي نصف المنقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقيل إن الاستثناء في قول أبي هريرة إلا ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص إنك يكتب ولا أكتب أنه منقطع. إذا كان الاستثناء منقطعا لا إشكال، فحين يكتب أبو هريرة أكثر لأنه يحفظ، غير أنه لا يكتب وهو يحفظ. هذا إذا قلنا بأن الاستثناء منقطع هذا الإشكال، ولكن إذا قلنا بأن الاستثناء متصل ما هو الجواب؟ الجواب من وجوه. الوجه الأول قيل إن عبد الله بن عمرو العاص ذهب إلى مصر وإلى الطائف ولم يكن في ذلك كبير أحد من أهل الحديث يأخذون عنه، فكانوا قلة، بخلاف أبي هريرة جلس المدينة وكانت آهلة بأهل الحديث والحفاظ. ولهذا قال البخاري روى عن أبي هريرة نحو من 800 راوي، لأنما ما ذكر هذا العدد عن عبد الله بن عمرو العاص ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. السبب الثاني قيل إن عبد الله بن عمرو العاص أصاب حمل جمل يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث بها، فتوقف بعض التابعين عن الأخذ عنه خشية أن يختلط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث غيره، وهذا الجواب فيه نظر. الأمر الثالث قيل إن أبا هريرة يتصور ويتخيل أن عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر منه، ولكن الأمر بخلاف هذا، فإن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 5000 حديث و373، وليس في الصحابة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب هذا العدد. وقيل في الأجوبة غير ذلك، وقيل في الأجوبة غير ذلك، فإن الأمر لا يهم كثيرا بقدر ما نعلم أن المروي عن أبي هريرة أكثر من غيره، وأنه كان يحفظ ما لا يحفظ غيره، وأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على الظمأ وعلى الجوع. وهذا العدد المروي المذكور السابق على أبي هريرة فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، ولهذا محاولة الطعن في أبي هريرة أو التقليل من شأنه أو التقليل من حفظه دركا يقصد به بعض المغرضين الدرك للوصول إلى الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا إذا أسقطنا أحاديث أبي هريرة أسقطنا السنة، وأبو هريرة كما جاء الحديث عنه لا يحبه إلا مسلم. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يحبب إلى المؤمنين ويحبب المؤمنين إليه، فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا من في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث السابق في صحيح الإمام مسلم. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه قيل سنة 57 وقيل سنة 59، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحديث تم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقال أبو هريرة قال رسول الله، وقال ابن عمر قال رسول الله، تم هذا الحديث مرفوعا، والقول المنسوب إلى الصحابي تم موقوفا، وإلى التابع تم مقطوعا، وهناك فرق بين المقطوع والمنقطع. المقطوع من متعلقات المثل، والانقطاع من متعلقات الإسناد. قوله إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن، هذا شك من الراوي، وإذا أفرد المسلم عن المؤمن دخل الإيمان في الإسلام، وإذا جمع اتفرقا. فغسل وجهه، بدأ بالوجه لأنه أول فروض الوضوء، لأن غسل يدين إلى الكوعين من سنن الوضوء وليس من الواجبات على رأي الأئمة الأربعة وأكابر أهل العلم، باستثناء القيام من الليل، فإن غسلهما واجب قبل إدخالهما الإناء كما هو مذهب أحمد بالحديث المتفق على صحته. قول فغسل وجهه أي عمم بالغسل، ولو غسل بعضه ما دخل في الحديث، لا بد أن يأتي بالمشروع، وصفة المشروع سوف يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك في بابه. خرجت من وجهه كل الرفع فاعل، كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. احتج بهذا أكثر أهل العلم على أن النظر من الصغائر وليس من الكبائر، احتج بهذا الحديث أكثر أهل العلم على أن النظر من الصغائر وليس من الكبائر. قالوا إن الأعمال بدون التوبة لا تكفر الكبائر، فعلم أن هذا من الصغائر وليس من الكبائر، وكون النظر من الصغائر فيه تفصيل، فإن رؤية الصورة الخليعة والنظر إلى الممسات بشهوة وإدمان النظر إلى القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة وتنشر هذا الخزي وهذا العار وتشيع الفاحشة والإنسان ينظر إليها، لا يمكن يقال بأن هذا من الصغائر، وحينئذ نقول بأن بعض النظر من الصغائر وبعضه من الكبائر، وليس كل النظر من الصغائر. ولهذا إدمان النظر إلى الأمرد الجميل ونحو ذلك يوجب التعزير، وقد يفسق الإنسان بذلك، الصغائر لا يفسق بها الإنسان. وقد احتج بهذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى على أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر، واحتج بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث، ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من الفتاوى، ومما يشهد لقول شيخ الإسلام بأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه معلومة لا ذنب له، إذا كفر الصغائر والكبائر وأتى على جميعها. وما يشهد لذلك أيضا ما رواه أحمد الترمذي وجماعة من رواية عاصم بن نجود عن زيد عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. وهذا القول لم يقل به إلا قلة من أهل العلم، وقد ذكره الإمام عبد البر في المجلد الرابع من التمهيد وجعله من الأقوال الشاذة، وزعم أنه لولا أنه قال به بعض أهل عصره ما ذكر ولا تعرض له لشنوده، وزعم أن هذا من أقوال أهل الأرجح. وفي كلام ابن عبد البر رحمه تعالى مبالغات، وذلك الوجوه. الوجه الأول أن هذا ليس من كلام أهل الأرجح، وأهل الأرجح ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع أن الإنسان يوافق على الأرجح فيما أصابوا فيه، غير أن هذا ليس من أقاويل أهل الأرجح، لأن أهل الأرجح يقولون بأن معاصي تضر الإيمان، وشيخ الإسلام يرى أن العناصر تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. فأهل الأرجح يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنة، ولا يدخلون الأعمال، وهذا فيه إدخال الأعمال. أين هذا من أقاويل أهل الأرجاء؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن طائفة من الأرجاء تقول أن الإيمان مجرد التصديق، وطائفة أخرى تقول أن تعرف الإنسان العام المطلق أن لا يكفر، وهذا ليس في شيء من أقاويل أهل الأرجاء. الوجه الثاني ما رد على ابن عبد البر أن القائل بهذا القول يعتمد على أحاديث صحيحة. وما جواب الإمام ابن عبد البر عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه؟ إذا قال من الصغائر، ما وجه التشبيه بكونه ولدته أمه؟ ما وجه التشبيه؟ وهذا واضح كلي. أما وهو الوجه الثالث، الحديث الذي أورد ابن عبد البر وغيره محتجا به على إبطال هذا القول، وهو ما رواه مسلم في الصحيح من رواية سمعان بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم لا تغفر الكبائر. والحديث الآخر صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة عن العلاء عن ابي عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. فقد أجاب عن هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أن هذا مقيد بالفرائض، وليس فيه منع الفضائل أن تكفر. أن هذا الحديث مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل أن تكفر. إن قال قائل إذا عجزت الفرائض عن تكفر أن تعجز الفضائل من باب أولى، فيجاب فيقال: دل النص الصريح على أن بعض الأعمال تكفر الذنوب، من ذلك قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا نص صريح على أن بعض الحسنات تكفر السيئات، ودلت السنة على ذلك من غير وجه من هذا الحديث القوي. سواء قلنا بأن النظر الصغائر من الكبائر لا يؤثر، لأن جاء بعد هذا قال: وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، ويترتب على بطش شيء من الكبائر كالاعتداء على الآخرين والضرب ونحو ذلك، هذا ليس من الصغائر. فحينئذ قال في هذا الحديث يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر. فإذا دل الحديث أو دلت الأحاديث الصريحة مع ظاهر القرآن على أن بعض الأعمال تكفر الكبائر، فيفهم من ذلك أن الفرائض لا تكفر بعض الذنوب، لكن بعض الأعمال تكفر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل، فإن بعض الأعمال قوية على التكفير وبعضها ليس يقوى على التكفير. ويمكن أيضا أن يقال بأن قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، هذا نظير قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فظاهر هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أن الصغائر لا تكفر إلا باجتناب الكبائر، فيلزم أن يقولوا بهذا القول، وهم لا يقولون به، وهم لا يقولون به، لأن يقولون بأن الحديث تكفر الصغائر. طيب الآية تفيد أنه ما تكفر إلا باجتناب الكبائر ولو عملنا عمل. فعلم من هذا أنه ليس المقصود الحصر، وأنه إذا ما قوي هذا على التكفير لا يقوى هذا على التكفير، وأن المراد الصلوات الخمس والجمعة الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أن هذه لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر، وغيرها يكفر، وغيرها يكفر. وهذا واضح من الأدلة الأخرى. الوجه الرابع الحديث عن الإمام عبد البر رحمه الله تعالى أنه جعل هذا من الأقوال الشاذة ومن أقوال أهل الأرجح ونحو ذلك. فيقال إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله، إن القول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله، وإنما يعتبر بضعف الدليل. وابن عبد البر رحمه تعالى اعتبر قول بقلة قائله، وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء، وإن قال هذا القول بحجم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فكم من قول لم يقل به إلا نوادر من أهل العلم والحق معهم. فنحن نرى قضية الطلاق بأن الثلاث واحدة لم يقل بها إلا نوازع من أهل العلم في كل قرن، ومع هذا الحديث صحيح مسلم وليس له معارض، كما جاء صحيح من رواية عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والسنتين من خلال عمر، طلاق الثلاث واحدة، هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعمول به في عهد أبي بكر، ولم يقل به إلا القليل، فالنص معهم، بينما الجمهور والأكثرية ليس معهم إلا فعل عمر. من أخذتم فعل عمر؟ أخذتم هذا الحديث. المسألة أخرى أيضا، الربيبة إذا لم تكن في الحجر، ألا إن الأربعة رحمه الله تعالى يقولون على قول الله جل على وربائبكم التي في حجوركم، يقولون لفظ الحجر خرج مخرج الغال، هذا قول إن الأربعة وأكابر العلم، بل نقل بعض العلم الإجماع على المسألة. بينما ذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رواه عن عبد الرزاق بسند صحيح، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والإسناد إليه صحيح، لأن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنها غير محرمة، وأن الإنسان إذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد طلاق أمهن أو بعد وفاتها. ونصر هذا القول الإمام ابن القيم، لم يقل به إلا نوازع من كل قرن، بل يمكن حصرهم الآن بالأصابع، ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف. فمن أين رتحنا والصحابة في كفة الذين أمرنا أن نقتدي بهم؟ فلا يلزم حينئذ من قلة قول القائل أن لا يكون هذا قول راجحا. إذا لا نقيس الأقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل، نقيس القول الشاذ باعتبار ضعف دليله، فقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القول شاذا، فإن الجمهور مثلا يمنعون الحافظ من صلاة القرى حفوة، وأنا في الحقيقة أعتبر هذا القول من القول الشاذة لأنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. إذا نعتبر القول الشاذ وإن قال به الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل. وفي أوجه أيضا كثيرة يردي على الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا نقل ذكرها، قوله خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحوها، وإذا غسل يديه أي إلى المرفقين مع المرفقين إلى المرفقين إلى هنا بمعنى ما، وأيديكم للمرافق أي مع المرافق، السنة دلت على هذا من كل وجه أو من أوجه متعددة، وإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، بطشتها تشمل الصغائر والكبائر، هذا دليل قوي على أن بعض الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر، والقول بأن هذا يجرئ على فعل الكبائر هذا غير صحيح، لأن الفعل إذا كان كثرة كبيرة لابد أن يكون فعل محكمة، أما إذا كان فعل غير محكم لا يكفر، إذا خرج الفعل من مخلط كأن سيحج يقول أرجع من ذنوبك يا ولدي أمي، نقول هذا ليس إطلاقا، إذا حجج فحج مبرور، حج لله لا رياء فيه ولا سمعة، وبنفقة الحلال مع تقوى الله وفعل الأوامر واجتناب النواهي. أما شخص يحج ويفعل هناك المنكرات ويصور ويشرب الدخان ويحلق لحيته ويدع بعض الواجبات، لا يبيت بمنى ويرتكب بعض المحظورات ويقول أنا أرجع من دون كذا، هذا غير صحيح. إذا لا بد أن الفعل يكون على الوجه المطلوب، هذا هو الفعل الذي يقوى على تكفير الكبائر، بطشت يداء مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إلى هنا توقف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رواية الحديث، بينما جاء الحديث الصحيح عليه مسلم من رواية عبد الله بن وهب عن الإمام مالك وهو موجود في موطأ الإمام مالك عن سهيل عن أبي هريرة وفيه فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، ومعلوم أن الرجلين قد تمشيان إلى بعض الصغائر وقد تمشيان إلى بعض الكبائر، قوله حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا أي حتى يخرج الرجل المسلم أو المؤمن الذي أحسن وضوءه وأتقنه وأتى به على وجه المطلوب نقيا من الذنوب. انقل قائل لم يرد في هذا الحديث مسح الرأس، هل يعني هذا أنه ليس بفرض؟ الجواب لا، فإن مسح الرأس فرض باتفاق أهل العلم، وما هو الفرض؟ هنا وقع الخلاف، قد يأتي نسخ بعضه كما هو رأي أبي حنيفة وقول لمالك وجماعة، وقد يجب تعميم الرأي كما هو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل وجماعة. وقد ذكر مسح الرأس في حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي. فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة مع أذنيه، خرجت كل خطيئة مع أذنيه. ومسح الرأس من الفروق هو مذكور في القرآن وتواترت به السنة، غير أن حديث الصنابحي السابق معلول بالإرسال، وسيأتي جارة الإشارة إليه على قول الترمذي وفي الباب. فحينئذ استفاد من هذا الحديث أن التكفير يقع مع غصن القدمين، وأن مسح الرأس ليس فيه شيء من التكفير. ولكن جاء في حديث عثمان في صحيح البخاري من طريق ابن المنكدر عن حمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضى فأحسن الوضوء، من توضى فأحسن الوضوء. إذا لم يأتي يبيع على الوجه المطلوب، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أوفانه، هذا لفظه في صحيح الإمام البخاري رحمه تعالى من رواية ابن المنكدر عن حمران عن عثمان. المقصود أن نقول في الجملة أن مسح الرأس فرض، ولكن لم يرد في مسح الرأس تساقط الخطايا كما ورد في بقية الأعضاء الأخرى. قالوا حتى يخرج نقيا من الذنوب، هذا أيضا يؤيد كلام ابن تيمية في تكفير الكبائر. وقد احتج بهذا الحديث أكثر أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق سنة، لأن لم يرد ذكرهما في هذا الخبر. واحتجوا أيضا بأدلة أخرى، قالوا أن هذا الخبر اقتصر على الفرائض دون النوافل، وفي هذا نظر، لأن يرد على هذا مسح الرأس لم يذكر في هذا الخبر الصحيح، وليس في شيء من طرق هذا الخبر الصحيح ذكر مسح الرأس، ولا يمكن القول بأن مسح الرأس سنة. لكن قد نستفيد أن المضمضة والاستنشاق سنة من أحاديث أخرى، هذا أمر خلاف مشهور أو أمر مختلف بين أهل العلم. فكما قلنا هذا رأي الجمهور، وذهب الإمام أحمد رحمه تعالى إلى الوجوب، وذهب الطائفة الثالثة إلى التفريق بين الوضوء والغسل، وذهب الطائفة الرابعة إلى التفريق بين المضمضة والاستنشاق. فبعض الفقهاء قال بأن المضمضة سنة والاستنشاق واجب، وهذا مروي عن إسحاق جماعة من أهل العلم، لأن الحديث الاستنشاق قوية، أما الأدلة على وجوب المضمضة ليست بقوية. وهذه إشارة إلى مجمل كلام أهل العلم. أما تفاصيل المسألة وتفاصيل أدلتها نذكر ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه، ولكن الذي ينبغي أن نعرف الآن أنه لا يمكن أن يستفاد من هذا الحديث عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، لأن عدم الذكر لا يعني عدم الوجوب، كما أنه لم يذكر هنا مسح الرأس لا يعني عدم الوجوب. قوله يا أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الحسن عند الترمذي رحمه تعالى إذا أطلق ولم يقرن به غيره هو ما ذكره رحمه تعالى في كتاب العلل، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. فكل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذ ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. والذي يظهر لي بعد التتبع ودراسة هذا الموضوع أن هذا تعريف للحسن إذا لم يقرن بغيره، فإذا قيل حسن صحيح لا يدخل في هذا، وإذا قيل في حسن غريب لا يدخل في هذا. هذا تعريف للحسن إذا أفرد عن غيره، وحينئذ يزول كل إشكال في جمع الإمام الترمذي بين قول حسن غريب حسن صحيح، لأن كيف يقول هل حسن غريب لا نعرف له هذا الوجه، كيف يقول لا نعرف هذا الوجه وقد قال وجاء من غير وجه، هذا إذا أفرد دون غيره. قوله هذا حديث حسن صحيح، إذا ما معنى حسن صحيح في كلام الترمذي؟ ما معنى هذه الجملة؟ قيل جمع بينهما لجمع الرواة بين الصفات من يحسن حديثهم وصفات من يصحح حديثهم، هذا القول الأول الذي قيل في المسألة. وقيل إن أداة التردد قد حذفت، فكأن أبا عيسى قال هذا حديث حسن أو صحيح في تردد من الناقل، وقد قال بعض أهل العلم في تردد حيث التفرد، وإلا إذا لم يحصل في تفرد أي لم يقل الترمذي لم نعرفه إلا من هذا الوجه، فإنه باعتبار اسنادين حسن من وجه صحيح. وهذا على قول بأن الحسن ما جاء من غير وجه، لكن أنا أقول بأن الحسن إذا قرن بالصحيح لا يمكن يعرف في هذا، وهذا وإن كنت لا أعلم أحدا قال به إلا أنا لا مانع يجعل في البال أو يجعل على البال وينظر فيه، لأن الترمذي رحمه تعالى عرف الحسن دون غيره. وقد أشار إلى هذه المسألة حافظ في النزهة حين تكلم على جمع الترمذي بين الحسن والصحيح، قال رحمه تعالى في النخبة فإن جمع فللتردد في الناقل حدث ولا في باعتبار السندين، ولكن أشار في الشرح إلى أن تعريف الحسن إذا أفرد، ولم يشر إلى قضية جمع بين الحسن والصحيح لأنه يرى التغاير، أما أنا فأرى بأنه لو جمع اختلف، وأنه إذا جمع الترمذي بين حسن أو صحيح الحسن صحيح حسن غريب فإنه لا يصدق على تعريف الحسن من كل وجه بدون استثناء، وأن التعريف للحسن إذا أفرد فقط حتى يزول عندنا كل إشكال ولا يرد علينا أي إشكال على هذا التعريف، مع أني لا أرى أن هذه المسألة تحتاج كبير بحث، لأن الأئمة السابقين يبحثون ويتكلمون عنها بكثرة وما مراد الترمذي، لأننا نعتبر كلام الترمذي بكلام غيره فليس كلام حجة على الإطلاق حتى نجعل همتنا في بحث قول الترمذي حسن صحيح. قد يقول حسن صحيح والحديث منكر كما قال في حديث الأذان بإذن الصبي، وكما قال في حديث ساعة الجمعة من حديث كثير من عبد الله وفي غيره من الأحاديث، قال عنه حسن صحيح وهي حديث منكر عند أهل الحديث باتفاقهم، بل هذا باتفاق أهل الحديث رحمهم الله تعالى، ويرجع علينا إن شاء الله حديث يقول عن الترمذي حديث صحيح وهي حديث ضعيفة، غير أن الغالب فيما قال عن الترمذي حديث صحيح أو حديث عن صحيح هو الصحيح، لكن لا لا لا لا يمكن نلتزم بهذا. وما هو الصحيح إذن؟ الآن تكلمنا على الحسن، وما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما توفر فيه شروط، الشرط الأول عدالة الرواة، الأمر الثاني حفظ الراوي، إن كان يروي من كتابه فيحفظ وإن كان يروي من حفظه فينظر، الشرط الثالث عدم العلة من شذوذ أو انقطاع أو نحو ذلك. وذكر بعض أهل العلم للحديث الصحيح خمس شروط كما في الفتح في النخبة وغيرها، قد نقل عدد تام الضبط متصل السال غير معلل ولا شذ، ويمكن تداخل بعض هذه الأقوال. والحديث الحسن ما قل رتبة عن الصحيح ولم يتخلف شيء من ذلك حتى لا يكون الخبر ضعيفا، إذ نشترط في الحديث الحسن عدم العلة وعدالة الرواة وحفظ الراوي، إن كان من كتابه فيضبط وإن كان حفظه فيضبط، ولكن المرتبة أقل من مرتبة الثقة، إذ لا يمكن نجعل مرتبة عاصم بن كليم كمرتبة الإمام مالك ولا مرتبة سهيل كمرتبة أبي الزناد ونحو ذلك. قوله وهو حديث مالك، قوله هذا حديث حسن صحيح وحديث صحيح وكيف من العلم، هذا روى مالك الموطأ عن سليمان الصالح عن ابن هريرة وصحى مسلم حيث أورد في صحيحه من رواية عبد الله بن واد عن مالك، وصحها ابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل العلم. قوله وأبو صالح والد سهيل، هو أبو صالح السمان، وقد روى عن عدد من الصحابة، روى عن سعيد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عباس وعن جابر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، وهو مولى جويرية بنت الأحمد توفي سنة 100، وقد شاهد الدار زمن عثمان، وهو من كبار أصحاب أبي هريرة كابن سيرين والأعرج وأبي حازم وجماعة. قوله وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد إسماعيل، وهذا الأصح أي الأصح عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقيل إن هذا الأصح أيضا عند الإمام البخاري، وفي نظر فقد وقفت على قول للإمام البخاري بأن يصحح أن اسمه عبد الرحمن، وهذا قول الأكثر من أهل الحديث، وتقدم من الإمام النووي ذكر في المسألة 30 قولا. قوله في الباب عن عثمان، حديث عثمان جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن منتدر عن حمران عن عثمان، وتقدم لفظه، وليس المراد في كلام الترمذي في الباب عن عثمان حديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، ليس هو المراد بقول الترمذي وفي الباب كما توهم ذلك بعض الشراح. قوله وتوبان، لا أعلم لتوبان حديثا بنحو حديث الباب، إلا إن كان أبو عيسى يقصد بثوبان أو بحديث ثوبان الحديث المشهور الذي رواه جمع بلفظ استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قوله وصنع بحي رواه مالك والنسائي وتقدم أنه مرسل من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واسم الصنع بحي عبد الرحمن بن عسيلة رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه. قوله عمرو بن عبسة حديث عمرو بن عبسة رواه مسلم في الصحيح والنسائي والدارقطني. قوله سلمان حديث سلمان رواه ابن أبي شيبة. قوله وعبد الله بن عمرو العاص رواه البزار. وفي الباب حديث أبي أمامة ولم يذكره من رواية الشاعر بن حوشب عن أبي أمامة رواه أحمد وغيره وشاعر بن حوشب ضعيف. قوله وصنع بحي وهذا الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع عبد الرحمن بن عسيلة ويكنى أبا عبد الله رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال والصنع بحي بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصنع بحي أيضا وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مكاثر بكم الأمم فلا تقتلن بعدي. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن الصنابح. وأول الحديث ألا إني فرطكم على الحوض وإني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي والله أعلم. نعم نعم ذكر هذا بعض الشراح وأنا لم أشل لبعض أو لكثير من فوائد لضيق الوقت من الوقت التأخر مما احتج به بعض الفقهاء في هذا الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع آخر قطر الماء قالوا في هذا دليل على ترك التنشف حتى يتساقط الماء ويحصل مغفرة الذنوب. بينما قال بعض أهل العلم إن المقصود بقوله مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء أي مع آخر قطر الماء يصل إلى العضو وليس المعنى أنه يتقاطر على الأرض. فإذا وصل الماء إلى العضو المطلوب ولو لم يتقاطع يحصل مغفرة الذنوب. وقضية التنشيف سوف يشير إليها الترمذي رحمه تعالى في جامعه ونتكلم عنها إن شاء الله. نتكلم على حديث أبي هريرة طرق حديث أبي هريرة ليس في شيء منها مسح الرأس وإنما جاء من روايتي غيره كحديث عمرو بن عبس وحديث الصنبحي وحديث جماعة أيضا حديث عثمان كما تقدم أنه فأحسن الوضوء ولا يمكن إحسان الوضوء إلا مع مسح الرأس وغسل القدمين وإنما حديث أبي هريرة ليس فيه من طرق مسح الرأس. إذا لا يمكن يحتج بحديث أبي هريرة على إسقاط المضمضة والاستنشاق. نعم بلى ولكن ليس بحديث أبي هريرة. إذا لم يحتاج بحديث أبي هريرة وأنا أشرت إلى حديث الصناع لأن أشر إليه في الباب شر وجه الاستدلال من طرق حديث أبي هريرة. ليس هناك في شيء من طرق حديث أبي هريرة إشارة إلى مسح الرأس وإنما جاء من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عن الصنابحي ومن حديث عمرو بن عبسة. ولكن لا يمكن قلت الاحتجاج بحديث أبي هريرة على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق إنما قلت نحتج به من حديث أخرى ويشير إلى غير من الحديث. نعم شيخ يجب أن الإنسان يحصل على هذا لا لا يلزم استحضار النية إنما يجب أن يحسن ويتقن الوضوء وأن يصبغه على وجه المطلوب الوارد في الشرع ولكن الإخلاص في الجملة مطلوب وشرط من شروط العبادات. نعم ورد في حديث عمرو بن عبسة وفي حديث الصنبحي أما في حديث أبي هريرة لم يرد في ذلك شيء. ما هي؟ الذنوب يعني نعم يعني ماذا يقال عن مثل خطايا الرأس يمكن يعبر عن خطايا أشياء كثيرة منها حلق الرأس شبها بالخوارج هذا من الخطايا لأن الناس قال عن سما الخوارج سماهم التحليق فإذا الإنسان حلق رأسه شبها بالخوارج فقد وقع في المحرم ومن ذلك القزع القزع من خطايا الرأس وفي غير ذلك. نعم اي ما في ذكر للنسان لانه تابع للمضمضه والاستنشاق. وبعض اهل العلم قال ان لم يذكر اللسان لانه قد يترتب عليه كباحث بخلاف العينين, وفي هذا نظر ولا صح هذا القول. انما ما ذكر هذا ربما على راي لانه يعني سنه كما قال بعضهم, لكن لا يمكن يستفاد من هذا معنى الاخرى, او انما ذكر لان اللسان قد يتكلم بالكفر تكلم بغير ذلك. نعم أربع سنوات. إيه نعم أبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. نعم هذا شك من الراوي هذا. إيه نعم هذا شك من الراوي مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قيل مع الماء حين يضع الماء موضعه, إذا فرغ مع آخر قطر الماء وضع في الموضع الواجب غسله حصل المغفرة ولو تنشف بعد ذلك. إذا قلت لا ما في دلالة صريحة على ترك التنشف, لأن المعنى من الحديث مع الماء أو مع آخر الماء أي حين تضع الماء موضعه الواجب في الوضع, فإذا وضعت الماء في الموضع الواجب حصل الأجر. نعم اي نعم عام حتى في الوضوء المستحيل ليس خاصا في الوضوء الواجب. ليس في راية ان شاء الله حديث عنه في بابه. نعم نعم أعد الراجح من أقوال أهل العلم وجوب تعميم الرأس بالمسح لقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم. هل باء هنا للإلصاق؟ ولا يمكن حمل الباء هنا على التبعير لأن أكثر أهل اللغة لا يعرفون ذلك. ومؤكد أن الباء للإلصاق ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد, بدأ بيقول قدم رأسه ثم رجع إلى قفاه ثم أندى إلى قفاه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا الحديث متفق على صحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعض في المسح, فعلم وجوب التعميم وهو أحوط. صحيح أن الجمهور لا يقولون بالتعميم, سيأتي إن شاء الله كلام على أدلتهم ونقاش المسألة, إلا أن القول الأقوى هو تعميم المسح. والله أعلم. نعم كيف يعني يقرأ؟ لأن أنا مكتبت الحنفي ويقع عليه إن عطينا تلك الفرع إلى آخره بدون مكش؟ لا مع المكش يعني يقرأ إن عطينا تلك الفرع مع المكش؟ لا أنا أشرت إلى مذهب الحنيف أنه يرى التبعيض في المكش وهذا قول مرجوع. وأما كون بعض تقول كون بعض الأحناف عندكم وهو يمسح رأسه يقرأ إن عطينا تلك الفرع فهذا من البدع, هذا من البدع في الدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, وهذا إحداث في الدين ما ليس منه. والبدعة هي الإحداث في الدين بدون دليل, هذا تعريف البدعة. البدعة الإحداث في الدين بدون دليل. ويمكن أن جعل ضابط آخر للبدعة كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع إمكانية فعله فإنه بدعة. لا تكره القراءة على القبر, هذا قول مذهب الحنبلي. أما قولك بأن هناك قولا عند الحنابلة بأن القراءة عند القبر لا تكره فنعم هذا قول عند الحنابلة. أما قولك بأن هذا هو رأي ابن تيمية فهذا غلط, هذا غلط. ابن تيمية رحمه يرى أن قراءة القرآن عند القبر بدعة, وهو صحيح قراءة القرآن عند القبر بدعة, سواء قرأ بقصة يجعل الثواب للأموات أو قرأ يتعبد لله جل وعلا بذلك حتى يحصل له الثواب, كلا الأمرين بدعة ولا يجوز. وهذا داخل في الحديث السابق من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم نعم أنا أشرت إلى هذه القضية في عدة مواضع أن البخاري رحمه تعالى إذا لم يخرج للراوي لا يعني ضعفه, فكون الإمام البخاري رحمه تعالى لم يخرج لسهيل ابن أبي صالح لا يعني أن البخاري رحمه تعالى يرى ضعفه، حتى وإن قلنا من سابق أنه يرى أنه قد تغير، فإنه يرى قد يكون البخاري يرى أنه لا يستحق مرتبة الصحيح، وهو قد اشترط في صحيحه لا يذكر إلا الصحيحة، وإنما يستحق مرتبة ودرجة الحديث الحسن، كما أنه أعرض عن العلاء بن عبد الرحمن، وأعرض عن حماد بن سلمة، وأعرض عن جمع كثير من الرواة، ولا يعني ضعفها بدليل أنه يصحح بعض أحاديث محمد بن إسحاق في غير صحيحة. البخاري رحمه تعالى حين يعرض عن الراوي تارة يقصد ضعفه وينص على ضعفه، وتارة يعرض عنه لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. فالكلام السابق والأسباب التي ذكرنا في إعراض البخاري عن سؤال لا يعني أنه يراه ضعيفا، قد يراه صحيح أنه قد تغير، وقد يراه أنه يروي عن أبي أحاديث لم يسمعها كما قاله غير واحد من العلم، وقد يكون الأمر غير ما ذكرنا. المهم أن نفهم أن البخاري إذا أعرض عن الراوي لا يعني ضعفه، إنما لأنه لا يبلغ مرتبة الصحيح. وقد تقدم أن السهيل بن أبي صالح حجة وأنه ثقة، وأنه قد اعتمد على حديث إن كبار كما سبق ذكر مالك ومسلم والترمذي وابن خزيمة وابن حبان، والله أعلم. يكفي هذا.